بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قال: قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل. الرواية كانت عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال النووي رحمه الله وغفر له: قال العلماء قال في باب: إذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده إرادته الخير له، وهدايته وإنعامه عليه، ورحمته وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه. استغفر الله. غفر الله لإمام النووي وتجاوز عنه. فهذا نسبته إلى العلماء. أي العلماء؟ إنما الذي يتكلم بذلك علماء الكلام المتأخرين، ليس علماء السنة والسلف الصالح. والله إن الحديث لا يشرق نورا على قلوب المؤمنين، بل هذا أملهم ورجاؤهم، أن يحبهم الله سبحانه وتعالى حبا يليق بجلال الله وعظمته، ليس كحب المخلوق للمخلوق، وليس حتى كحب المخلوق للخالق. الله عز وجل يحب عباده المؤمنين حبا يليق بجلاله وعظمته على ظاهر معنى الحب، والذي يجعلنا نقول: تجوز صفة الإرادة ولا تجوز صفة المحبة. وما الذي يدفع أن نقول أن الحب هو إرادة الخير والثواب والإنعام دون أن يكون في ذلك تشبيه بزعم أن الإرادة طلب الإنسان شيئا، أو طلب يعني شيئا لينفعه أو ليدفع عنه ما يضره. فهل هذه إرادة الإنسان؟ هل إذا قلنا إرادة الله يلزم أنها طلب النافع ودفع الضار، أو طلب الموافق ودفع المنافر؟ فمثل هذا يقال: هذه إرادة الإنسان الذي ينفع ويضر. أما الرب عز وجل فليس كذلك، فلتقولوا في المحبة مثل ما قلتم. بعض الجهال المبتدئين يقولون: الحب ميل القلب، هل لله قلب وهل يميل؟ أعوذ بالله، ميل قلب من؟ هذه التعريفات هي التي أفسدت على أهل الكلام عقيدتهم في الحقيقة، فإن الحب لا يحتاج إلى تعريف. ولذلك قال هو في حب جبريل والملائكة فيه يحتمل وجهين، أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم، والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه. ولماذا نقول هذا المعروف من المخلوقين؟ أي مخلوقين؟ مخلوق إنسان، غير مخلوق حيوان، غير مخلوق مؤمن، غير مخلوق كافر، غير مخلوق بشر، غير مخلوق ملك، كل هؤلاء مخلوق مخلوقين. وهذا هل نثبت قلبا للملائكة يميل؟ هذه التعريفات لا حاجة إليها. أنت إذن ستحتاج إلى تعريف الميل وتعريف القلب وتعريف الاشتياق، وكل تعريف يجر إلى تعريف أيضا. إذا كان الحب يحتاج إلى تعريف فالميل أحوج والاشتياق أحوج. ما فسرتم هذا ليس بتفسير. طريقة السلف في ذلك هي الطريقة الواجب اتباعها، وهي إمرار هذه النصوص دالة على معانيها الظاهرة اللائقة بجلال الله. فإنك إذا قلت إن الله عز وجل يحب بعض خلقه تبادر إلى ذهن المؤمن الصادق المعنى المفهوم مع مخالفة المخلوقين، وأن الله حبه ليس كحب المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العناية أمر آخر غير الحب، الإنعام شيء غير الحب. قد ينأى هل أنعم الله على الكفار نعما دنيوية أم لا؟ أنعم عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فربنا أنعم على الكفار ولم يشكروا نعمته سبحانه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. هل نقول إن الله يحب الكفار إذا أنعم عليهم؟ نقول لا. والإرادة شيء غير رب، قد أراد الله خلق إبليس، هل يلزم من هذه الإرادة محبته لذلك الأمر؟ إذن الإرادة شيء آخر غير الحب، كما يقوله كل إنسان أنا أريد شيئا وقد لا أحب هذا الشيء. فإذا المسألة مسألة مختلفة، والكلام واضح وبين في الحديث، والحديث من أحاديث الرقاق، أحسن الإمام مسلم رحمه الله حيث وضعه في هذه الأبواب، في أبواب يعني الأخلاق والآداب ونحو ذلك. فهذا الأمر وفي كتاب البر والصلة والآداب هذا هو الذي ينبغي أن يوضع فيه. فالحديث كما ذكرنا من أعظم ما يعني يتعلق به أهل الإيمان، ويستبشرون بما كان بما يكون في الدنيا من حب في قلوب أهل الإيمان الذين هم المعتبرون. وانظر إلى طريقة السلف. سهيل بن أبي صالح يقول لأبيه: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. يمرون هذا الأمر على ظاهره، كلهم يقولون ذلك. من الذي قال؟ أبو هريرة. أولا نقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الحب لا يجوز أن يوصف به الرب والبغض كذلك؟ نعوذ بالله. هل قال ذلك أبو هريرة؟ هل قاله أبو صالح؟ هل قاله سهيل؟ هل قاله عبد العزيز المجيشون؟ وكل هؤلاء وكذلك من بعدهم، من الذي قال أن هذه صفة لا تجوز؟ ذكروا هذه الأحاديث دون أن يتعرضوا لها بتأويل أو أن ظاهرها لا يليق بالله. نعوذ بالله. ما يقال في الإرادة يقال في الحب. إذا أثبتت إرادة لا تشبه إرادة المخلوقين فأثبت حبا لا يشبه حب المخلوقين، هذا الواجب. وإذا أثبتت إرادة تليق بعظمة الله عز وجل وجلاله فأثبت بغضا يليق بعظمة الله وجلاله. وإنما يحب الله عز وجل عبده إذا واظب على النوافل بعد الفرائض، فإنه يكون محبوبا منه أعماله الخيرة. أما أن يكون محبوبا بذاته عند الله عز وجل فهذه بعد المواظبة على النوافل بعد الفرض. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن يتقرب أشياء محبوبة عند الله، يحب منه أداء الفرائض، يحب منه النوافل، هذا محبوب لله. لكن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك لحظة معينة ووقت معين بعد المواظبة يحبه الله عز وجل، وهذا من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله وفي الوقت الذي يشاء سبحانه. إذا أحب الله عبدا، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، هذا يدل على أنه إنما يحصل له الحب بعد وجوده وفعله الطاعات الفرائض ثم النوافل والمواظبة على ذلك، وليس كما يقول الأشاعرة أن الله عز وجل كان محبا لعمر مثلا قبل أن يؤمن، وإنما أحبه الله بعد أن آمن. لأن صفات الأفعال تتعلق بزمن مشيئة الله عز وجل، متى شاء وقع الأمر، فإذا شاء سبحانه وتعالى أمرا كان. الإنعام هو الإعانة، والإنعام هو من إرادة الله بعبده الخير، لكن الحب شيء بعد ذلك يوفقه ويهديه فيهتدي ويعمل الخير ويؤمن ويعمل الفرائض ويعمل النوافل ويواظب على ذلك، فاصل إلى أعلى منزلة بعد ذلك، وهي أنزلة أن يكون محبوبا عند الله عز وجل. فأما اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أي أحبهم إسلاما إليك، أحبهم إسلاما، لأن الله يحب الإسلام من كل الخلق، ولكن إسلام عمر كان أحب إلى الله من إسلام أبي جهل، فأن هذا المحبة تابعة للإرادة الشرعية. فإن الله يحب الخير ويبغض الشر، فهو لم يزل محبا للخير من كل أحد، ولكن أراد عز وجل وجود الخير من عمر ولم يرد وجوده من أبي جهل، لأجل أن أبا جهل في خلقه على هذا الكفر من المصالح والحكم وما يترتب عليها من محبوبات أخرى لله عز وجل أشد حبا له من لو أن هداه، من هدايته لو اهتدى. في أحب الله عز وجل إسلام عمر أعظم من محبته لإسلام أبي جهل، وهو سبحانه وتعالى قدر وجود أبي جهل وخلقه على الكفر لما يترتب على ذلك من حكم وغايات محمودة محبوبة لله عز وجل أعظم من حبه لإسلامه. هل المسلمين طب نفهم الكلمتين بالراحة كده، إن الخير اللي ترتب على تقدير الله كفر أبي جهل من ما حدث من معوذ ومعاذ معوذ بن عفراء، من شدة يعني ده مثلا في قلبنا لغاية النهارده بيأثر فينا، يا عمي من أبو جهل؟ سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارد قلبك يحصل له نوع من يعني الحب لهؤلاء الصحابة والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربى هؤلاء الأنصار من الشباب واستعدادهم للتضحية وشجاعتهم، تحب هذه الشجاعة والجهاد في سبيل الله انتصارا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما ترتب على يعني انظر إلى الخير الذي أصاب سمية وياسر على طب ممكن نضبط شوية؟ ما نحجبها؟ ما هو سأل كل واحد يسأل سؤال مش هنخلص، ما ماشي ما هنجبها، نقول حصل لهما من الشهادة في سبيل الله، مش كل الناس بتحب سمية وياسر جدا، لأنه أول شهيد في الإسلام، وعم ياسر تحمل كان من الشهداء الأول في الإسلام وموعده الجنة. فأما أبو جهل يقول يحتج بقى أبو جهل يقول طب أنا مالي، أنت مالك ما أنت اللي عملت، ولك أبو جهل ليس له حجة. لماذا نكرر ونؤكد أن الله عز وجل أعطاه عقلا إرادة قدرة سمعا وبصرا وأفئدة وفؤادا وبلغه الشرع. الحد الأدنى اللي عليه الحساب وصله، الفضل الزيادة ما وصلوش، بس الحد الأدنى وصله عليه هيتحاسب. لو كانش عنده قدرة يبقى عاجز زي وما سمعش مثلا عن الإسلام، لو ما عندوش سماع بالإسلام، لو ما عندوش عقل، لو ما بلغوش الشرع، كل ده كان يبقى معذور. لكن هو ليس معذورا عند الله. لماذا؟ عنده الحد الأدنى. الفضل يضعه الله في مواطنه، وكما ذكرنا الله عز وجل يحب بعض خلقه أكثر من بعض قطعا ويقين. يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام كلاهما خليل الرحمن أكثر من حبه لمؤمن عاصي، يحب منه شيئا ويبغض منه شيئا. وبعضهم ليس عنده، ليس يحبه الله أصلا بل يبغضه، كافر منافق، كافر أو منافق. فهناك تفاوت، وهناك حب متفاوت في من يحبهم الله حتى ما لم يوجد. هناك أشياء لم توجد وهناك أشياء وجدت، والأشياء التي لم توجد هناك ما يحبها الله. تسمع إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه للعباس عندما تكلم معه في شأن أبي سفيان الذي كان ابن عباس قد أجاره، فكان عمر يريد قتله لأنه كان في فترة نقض العهد. فقال له لو كان من بني عدي قلت ذلك؟ فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. إذن الرسول كان يحب إسلام الخطاب، ده لو حصل وحصلش إنه كان مات في الجاهلية. ولكن إسلام إسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب إلى الله عز وجل لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله. وقال أبو بكر رضي الله عنه لا إسلام أبي طالب اللي ما حصلش كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة اللي أبوه حصل، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه المسألة متفاوتة، فهناك مصالح وحكم وغايات محمودة، الله عز وجل يحب هذه المصالح أعظم من حبي لمصلحة إيمان أبي جهل الذي لم يعمل. ولا يمكن إلا أن يقع إحدى المصلحتين وتفوت الأخرى. هل هذا الأمر رأى في مصلحة لأبي جهل؟ لا، ليس في مصلحة له. المصلحة مترتبة من خارجه، مترتبة على فعله، ولكن ليس له. المصلحة للمؤمنين الذين جاهدوه، الذين صبروا عليه، الذين دعوه إلى الله، وليس أنهم هم، وليس أن أبا جهل فعل به ما هو أصلح به. الله عز وجل لطف بسمية ما لم يلطف بأبي جهل، مع أن أبو جهل هو الذي قتل سمية. يقول أنا مالي وأنا عملت إيه؟ ده أنت اللي قتلتها وعذبتها، ده أنت اللي قتلت ياسر وعذبته، أنت اللي عذبت عمار حتى نفق كلمة الكفر. يقول أنا مالي، تبقى أنت اللي ظالم، أنت اللي يقول كده. اللي يرى لأبي جهل حجة يبقى إبليس، يبقى يرى لإبليس حجة، يقول وأنا مالي، أنت اللي كفرت وأنت اللي استكبرت، نعوذ بالله من ذلك. فحب الله عز وجل، ولسه في حد حاطط مزيكا ويحضر درس صحيح مسلم، اللي حاطط نغمة مزيكا ما يقولش التليفون ما عرفوش غير كده، يرمي التليفون ده يسكته، يروح يديه لواحد يعمل تغيير النغمات النهارده، ده فرض عين عليه دلوقتي متعين، لانه بيعمل مزيكا بيعمل محرم. مش عارف صراحه تيجي ازاي يعني. والصلاة والمسجد وكل حاجة. أنا بتكلم على طب الفجر ده جايبه معاه ليه؟ أجر أدوار جبريل عليه السلام حبه تابع لحب الله، ما أن يعلم أن الله عز وجل أحبه حتى يحبه، لأنه عظيم الحب لله. والحب بالأوامر عند الملائكة وما يوضع في قلوب المؤمنين، والمؤمنون كذلك حبهم لله عز وجل يجعلهم إذا علموا أن الله يحب فلانا فيحبونه بلا شك، لذلك هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوقنون بأن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ويحبون كل الأنبياء لأن الله يحبهم، بالإضافة إلى الأمر القدر الكوني الذي جعله الله في أمر شرعي وفي أمر قدر كوني يقذفه الله في القلوب، وهو أنهم أن الله يقذف في قلوب الخلق حب الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. فانظر إلى فقه سهيل ابن أبي صالح عندما وجد الناس يحبون أو رأى ما نظر الناس إلى عمر بن عز نظر الحب والتقدير، سبحان الله. وتلاقي فعلا أنا أنه والله إني لا أظن ذلك، يعني لا أرى أو أظن يعني أو يعني نحسب ذلك، لأن الأمة تكاد تكون مجمعة على حب عمر بن عبد العزيز. هم 30 خلافة فقط، ولكن ذكره الحسن ممتد، دايما ننسى الاسم اللي قبليه وننسى اللي بعديه ولا يذكر لهم شأن. عمر بن عبد العزيز فعلا أحد الراشدين من الخلفاء، ويعني رضي الله تعالى عنه. لا، الحب في قلوب الناس ليس في الزمن الذي عاش فيه فقط، بل وضع له القبول في الأرض في زمنه وبعد زمنه. لو تأملت حب الناس لمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، تقعد معهم تقرأ كتبهم ناس تحبه، شيء يقذفه الله في القلوب سبحانه وتعالى. والمعتبر في حب أهل الأرض حب المؤمنين، وإلا فالكفار يبغضون الأنبياء ويتبعون ما أسخط الله ويكرهون رضوانه والعياذ بالله، ويكرهون رسله ويعادونهم. يهود يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول المعتبر من؟ المعتبر هم من يستحقون أن ينسبوا إلى جنس الإنسان. الإنسان من هم؟ ليسوا الشياطين، ليسوا من تشبه بالشياطين أو أخذ جزءا من صفاتهم. المعتبر هو الإنسان المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمنون إذا أثنوا على عبد خيرا كان ذلك علامة على وجوب الجنة، وإذا أثنوا على عبد شرا كان ذلك علامة على وجوب النار له. ثم لو أن الإنسان استشعر ماذا يعني أنه إذا عمل الخير أحبه الله ويكون محبوبا في السماء، جبريل يحبه، أي شرف أعظم من هذا؟ على ما يبحث إذن على حب الناس يعني والرياء أمامهم، على ما يبحث خصوصا على ثناء فسدة أو فجرة. لما البعض يقعد يدور كده على إن هو يبقى قدام، بيدور مثلا إن الغرب مثلا ولا المنافقين ولا الفسقة يرضوا عنه والعياذ بالله، إن هم يبقوا مبسوطين منه ويثنوا ويحبوه. والله شيء عجيب لو أن القلب امتلأ استشعارا لهذا الحديث أن الله إذا أحبه وأمر جبريل فأحبه ثم أمر أهل السماء فأحبوه، والله هذا كاف لو لم يحبه أحد من أهل الأرض أصلا. فضلا أن أهل الأرض المعتبرين الذين هم البشر الحقيقيون الحقيقيين الذين ليسوا بشياطين ولا يتشبه بهم وهم المؤمنون يحبونه قطعا. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لا يعتبر على سبيل المثال حب أهل البدع وبغضهم، فحب أهل المعاصي وبغضهم ليس هذا معتبرا، لأنهم وإن لم يكونوا كفارا إلا أنهم تشبهوا به في بعض أمورهم بالبدعة والفسق والمعاصي، لهم نصيب، ليسوا المؤمنين، ليسوا هم المؤمنين الخلص، العبرة بقلوب المؤمنين الخلص. نسأل الله العافية. ما يجتمع حب الكفار والمنافقين في قلب إنسان على إنسان؟ الفجار والمنافقون يبغضون الأنبياء والرسل، فكيف أنا لا أعرف صحة مقولة من يقول أنه إذا اجتمع عليك حب الكفار المؤمنين وحب الكفار فأنت منافق؟ لا، هذا لا يصح. كيف يكون المؤمنون محبين لمنافق إذا كان المؤمنون يحبون شخصا فهو محبوب عند الله، وإذا أبغض المؤمنون شخصا فهو مبغوض عند الله عز وجل؟ أرجو توقف الأسئلة الشفوية وهنجاوب على الأسئلة المكتوبة، ونرجو التعليقات الجانبية تتوقف. لا، ما أستطيع كلها، لا أعد، ولكن سنجيب على المقدور عليه منها. قال مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى وسبب حبهم حب الناس له كونه مطيعا لله تعالى محبوبا له، ومعنى يوضع له القبول في الأرض أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه فتميل إليه القلوب وترضى عنه، وقد جاء في رواية فتوضع له المحبة. قوله وهو على الموسم، العمر فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، على الموسم أي أمير الحجيج رضي الله عنه. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عن أبي هريرة يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. قال باب: الأرواح جنود مجندة. قال العلماء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة. الجنود يعني طبيعة جمعهم يكون على أنهم أجناس، أو كانوا في الماضي يجعلون القبائل مع بعضها، أو المتشابهون. مثلا تجد يعني هذه المجموعة كلهم مثلا بدرجة ثقافة معينة، ده مثلا من يجعلوا الجنود عندنا كده، مش متعلمين، متعلمين تعليم متوسط، متعلمين تعليم عالي، دول كده وهكذا. فالأصل أن الجنود يكونون يجندون، يعني يقسمون أصنافا يتقارب في الصفات، حتى بتوع الصعقة مثلا لهم درجة تدريب معينة وقدرة معينة كتيبة على بعضها. مثلا هتلاقي بتوع البحرية ما بيحطوش مثلا بحرية على طيران على دفاع جوي، كل مجموعة على طريقة. يقول لك الفرسان، كان زمان الفرسان المشاة الرجال الذين يمشون على أقدامهم، الحسر الذين ليس معهم سلاح، الذين يقاتلون نفسهم بالعصي والحجارة. هتلاقي كل مجموعة على إيه؟ على طريقة معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الأرواح بأنها كالجنود، ونعم هي جنود، لأن هناك أرواح المؤمنين جند الله عز وجل وأرواح الكفار جند الشيطان وحزب الشيطان. يقول وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه، وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها. نعم، تجد القلوب اللينات تقترب بعضها من بعض، والقلوب الفاجرة يقترب بعضها من بعض. وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها. الأول أظهر والله أعلم أنها تتوافق صفاتها ولا تعرض بين الثاني والأول. وذكر ثلاث أقوال، إن بيقول لأمر جعلها الله عليه، إن في أمور معينة جعلها الله في القلوب يجعلها تأتلف، هذا يحب هذا وهذا يحب هذه وهذا يبغض هذا وهذا يبغض هذه، ولكن لا تعارض، لأن من الأمور التي جعلها الله عليها الصفات، فالصفات الطيبة تجعل أصحاب القلوب والأرواح الطيبة تقترب ويحب بعضها بعضا، كما ذكرنا عبر الزمان والمكان. ربما لم يرى الإنسان بعض الصالحين، أو هو في الحقيقة لا يراهم جميعا، ولكن يحبهم على البعد، بعد الزمان والمكان. وأما أنها مجتمعة ثم فرقت في الأجساد، هذا معنى لا ليس بظاهر من السياق. يقول فمن وافق بشيامه إلفه، بشيامه إلفه أو ألفه، فمن وافق بشيامه ألفه ومن باعده نافره وخالفه. يعني كأنها عندما إن أصل هذا الأمر أنها خلقت مجتمعة مع بعضها البعض، الأخلاق الطيبة مع بعض والأخلاق الخبيثة، ثم فرقت في الأجساد عبر الزمان فيعودون إلى ما كانوا عليه، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال الخطبي وغيره تآلفها وما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ، وكانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار والله أعلم. أما هذا الجزء وهو أنهم كانوا فريقين، قبض قبضة بيمينه سبحانه وتعالى من ظهر آدم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي، فقال الناس فعلى ما العمل رسول الله، قال على مواقع القدر. ومما يدل على وجود يعني اجتماع في السماء للأرواح على إيمان وكفر وليس على يلزم على أخلاق تفصيلية، حديث المعراج، وهو أن آدم عليه السلام إذا نظر إلى الأسودة التي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الأسودة التي عن شماله بكى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك فقال وأما الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأما الذين عن يمينه فأهل الجنة وأما الذين عن شماله فأهل النار، أو كما قال جبريل عليه السلام. وهذا دليل على أنهم يجتمعون مع بعضهم قبل نزولهم إلى الأرض في عن يمين أهل الإيمان يجتمعون عن يمين آدم، وأهل الكفر يجتمعون عن يسار آدم، وهناك تفاوت بعد ذلك. ثم تنزل كل روح في الموعد الذي يأذن الله عز وجل في خلق هذا الإنسان فيه، لكن أرواح البشر الذين سيأتون بعد الذين لم ينزلوا إلى الأرض مولودة عند الله في السماء الدنيا، مولودة عن يمين وعن شمال آدم، وكل منهم ينزل في الوقت المقدر، هو سبحانه وتعالى أعلم بهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. عن أنس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها فلم يذكر كبيرا، لم يذكر عملا كبيرا. قال ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي، من كثير عمل أنسب أقول أحمد عليه نفسي، يعني أراها قد عملت ما عليها أنها تستحق الثناء لهذا العمل. عن ثابت بن ربيعة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ السدة هي الظلال المسقفة، الظلال المسقفة عند باب المسجد، الظلال المسقفة عند باب المسجد. فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. عن شقيق عن أبي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر مثل هذه الجريمة. حب الله حب العبادة، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب لأجل حب الله له، فهو حب في الله لأنه خيرة الله من خلقه. فمن يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب عباد الله الصالحين من أنبيائه وأوليائه يكون معهم يوم القيامة. وأعظم شيء في ذلك معية الله، هي تستلزم القرب منه، حضور القلب، وأن الله سبحانه وتعالى يكون مع عبده المؤمن، فيكون المؤمن كذلك مع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال في النووي باب المرء مع من أحب فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. ومن فضل محبة الله ورسوله ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية. ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. وقد صرح في هذا الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال أحب قوما ولما يلحق بهم. قال أهل العربية لما نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال، بخلاف لم فإنها تدل على الماضي فقط. لما يلحق بهم يعني إلى هذه اللحظة، لما يلحق بهم، لما يلحق بهم مكانا أو زمانا أو عملا، لما يلحق بهم مكانا بعيد عنهم في المكان، زمانا لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا ندرك الصحابة رضي الله عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم ندرك عملهم أيضا عملا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه المنية، وآخرين منهم هي أملنا في أن نكون معهم، أن نكون منهم، أن نعمل ما نقدر عليه وإن لم يكن مثل عملهم لكننا نحبهم، فنرجو أن نلحق بهم، وذلك فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الفضل ورحمته. قوله ما أعددت لها، يقول أولا ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه، صدق، إنما هو يتنعم بمعيتهم، لا يلزم أن يكون معهم في نفس الدرجة. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه في الآخرة وهن معه، لكن لا يلزم أن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كمنزلتهم، كمنزلتهم، فإنه على حسب كل، على حسب عمل كل واحد منهم. لكن المعية أصلا من نعيم أهل الجنة، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من نعيم أهل الجنة صحبة بعضهم بعض، ومن عذاب أهل النار صحبة بعضهم بعض. ما أعددت لها كثير صوم، كثير صلاة ولا صوم، أو كبير صلاة ولا صوم. كثير صلاة ولا صوم صدقة، أي غير الفرائض، معناه ما أعددت لها كثير نافلة من صلاة ولا صوم ولا صدقة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع وأبو كامل فضيل بن حسين والله بن يحيى، قال يحيى أخبرنا أخران حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. في الرواية الأخرى قال ويحبه الناس عليه. قال باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، يعني لا يلزم أن يكون هذا الثناء وهذا الحب رياء، وإنما الخطر في المدح في الوجه. قال قال العلماء معنى هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له، فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم، يعني يعمل لأجل أن يمدحوه أو يترك العمل لأجل أن لا يذموه. قال حدثنا قال كتاب القدر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع حدثنا محمد بن عبد الله

ما خلقه، ما رزقه، ما أجله، ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. يا رب اجعلنا من السعداء. عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحيم ملكا، قد وكل بالرحيم ملكا، فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. قال النووي رحمه الله كتاب الخضر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. قال أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم. وأما قوله إن أحدكم بكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم، قوله بكتب رزقه يقول بدل من أربع بكتب يؤمر، ويؤمر بأربع بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله فهو بدل. قوله شقي أو سعيد مرفوع خبر مبتدا محذوف أي وهو شقي أو هو سعيد. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم يرسل الملك ظاهره أن إرساله يكون بعد 120 يوما، وفي الرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، وفي الرواية الثالثة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة بن أسيد إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور، هنا النطفة بتاعتنا يتصور هي واحدة، يتسور عليها الملك. وفي رواية إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله بضع وأربعين ليلة. وفي رواية أنس إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فعلى رواية أنس ما فيهاش تواريخ، رواية حذيفة بن أسيد ما يعني 40 أو 42 أو 45 أو بضع وأربعين. رواية ابن مسعود على ظاهرها كما قال بعد 120، مع أن تأمل هذه الرواية يدلك على أنه ليس هذا بظاهر تماما، لأنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة، يمكن أن تعود في ذلك أي في ذلك الزمن هو 40 يوما، لا ممكن أن تكون في ذلك، في ذلك يمكن نفس 40 مثل ذلك يعني جمع الخلق، مثل ذلك اللي خلى أكثر الشارحين لهذا الحديث يقولون أنه 120 أنهم حملوا كلمة مثل على 40، مع أن قول ثم يكون في ذلك صريح في أنه في هذه 40 الأولى، وأن مثل ذلك تعود على الجمع لأنه يجمع خلقه مرات. الطب جازم بأن هذه النطفة والعلقة والمضغة في 40 الأولى بالصور. كنت بقول كده زمان، كنت بقول أصلا إن الحديث إن فيه اللي هو كان جمع ابن القيم رحمه الله، ولكن يعني أنا لم أكن قد رأيت الصور التي صورت للأجنة في هذا التاريخ. وعلى فكرة الصور دي بتتصورها من جوه الرحم، يعني الصور دي هي في طريقتين دلوقتي لمعرفة هذا. طريقة ما ينزل من السقط وينظر فيه، وطريقة ما يصور داخل الرحم. دلوقتي تتصور بكاميرات بيدخلوها بتصور جوه بالضبط ايه اللي بيحصل. فهذا احنا عندنا قطع ويقين ان هو اذا كان الكلام اذا شوهد بامر معين مشاهدة، واللفظ النبوي غاية في الدقة، اعني كلمة علق وهو نفس اللفظ القرآني نطفة اللي هو الماء، وفعلا ده الماء المني بيبقى ماء، وافرازات الانثوية ماء مثل الماء غليظ لكنه في النهاية سائل. وبعد ذلك خلال 40 يوما الأولى يكون علقة، العلقة دي زي الدودة التي يعني تغرز في لحم وتمتص الدم، وده المعروف اللي هو عند العرب في اللغة. والحقيقة أن الجنين في هذه المراحل الأولى البويضة الملقحة بعد حين خلال 40 الأولى تغرز تستقر في الرحم أولا، النطفة دي اللي هي عبارة عن البويضة الملقحة المخاطة بإفرازات تسير وتستقر في جدار الرحم الخلفي وتحفر حولها ويتحول شكلها تماما إلى مثل العلقة، وتبدأ في يعني امتصاص الدم في الحقيقة من خلال جدار الرحم لنمو هذا الجنين. ثم بعد ذلك المضغة هي قطعة اللحم التي تمضغ في الأضراس. الصور المتصورة خلال 40 يوما الأولى أيضا إن بتبقى فعلا متقسمة تقسيمات، مش قبل تكون هيكل العظم، مش فكرة هيكل العظم، لا هي بتبقى الخلايا بدأت تتقسم بعد ما تكتر إلى أن تصبح تماما كالأضراس، كشكل ضغط أضراس على قطعة لحم بالضبط. وكل هذا في 40 يوما الأولى. ولذلك نقول مثل ذلك الجمع يجمع خلف أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. وإحنا عادتنا في الإمام مسلم الدقة الشديدة في الألفاظ، ضبط الرواة في غير مسلم دون ضبط الإمام مسلم للألفاظ. ولذلك الروايات الأخرى ممكن توهم، لكن رواية مسلم توضح توضيحا جليا ما يوافق الطب الحديث تماما، وهي رواية حذيفة بن أسيد بالضبط، يعني رواية 42 هي بالضبط عند في الطب أن الأسبوع السادس بعد اكتمال الأسبوع السادس اللي هو 42 بالضبط يبدأ حاجة اسمها التجهيز أو جعل أجهزة organization. الخلايا قبل المرحلة دي شأنها عجيب جدا، لو إن كل خلية اتخذت لوحدها ممكن تعمل إنسان كامل. مرحلة التوأمة السيامية دي اللي هم توأم من بويضة واحدة بتبقى في المرحلة دي، ممكن يبقوا عدة وممكن يبقوا اثنين وممكن يبقوا ثلاثة، لأن الخلايا كل منها أو مجموعة خلايا بتبقى لوحدها وتنمو نمو كجنين كامل. عند 42 يوم بالضبط يبدأ حاجة منفسمية كتكوين الأجهزة، تكوين بدايات الأجهزة عندها. لو اتاخد حتة من الجنين ده يطلع الجنين ده ناقص، يعني لو على سبيل المثال الجزء اللي هيبقى مخ لو اتضغط عليه بأي ورم ولا بأي حاجة خارجية ولا جزء منه تعرض لأي تلف هيطلع الجنين ده ناقص الحتة دي. قبل كده لو اتاخدت منها قطعة كاملة نصها هتتكاثر مرة تانية وتصبح جنين كامل. اجلس اجلس اجلس طب اجلس مش هقدر لسه اخد العلاج. انا استاذنت مره شفت ليه طب خلاص اتفضل روح العلاج وانا قابلت الاسف شكرا جدا خلاص جزاك الله خير شفت سعيد ابو عاصم هو يفهمني ماشي خلاص انا قابلت جزاك الله خير سلام. فبنقول اللي بيحصل بالظبط كده انه بعد ال 42 يوم يبدا بدايات تغيير الخلايا. الخلايا قبل المرحله دي مش متصنفه ايه اللي هيبقى راس ورجل وايد وبطن وجهاز عصبي وجهاز سمعي وجهاز تناسلي خلال 42 لغايه 56 بالظبط 14 يوم البني ادم ده بيتغير شكله تماما بيتحصل فيه كل حاجه. خلايا تتجه الناحيه دي هتبقى الجهاز العصبي بدايات الجهاز العصبي. خلايا بدايات الجهاز التناسلي. وفي المرحله دي مفيش فرق بين الذكر والانثى نهائيا. تبدا خلال ال 14 يوم دول تتشكل الاعضاء التناسليه. بعد 42 لحد 56. بعد 56 بالعين المجرده للانسان العادي يشوف انسان كامل النمو. بني ادم عباره عن راس ورجلين ورجلين صحيح لسه متشبكه من بعضها ما انفصلتش والشكل لسه ما اكتملش والعينين لسه ما بانتش. لكن انا رايته في سقط عمره شهرين انسان قد كده اهو كامل النمو في كل الصفات. انسان انسان مش ما مش ما فيهوش صفات تانية مش نطفة ولا علقة ولا مضغة لا انسان كامل في عمر شهري قد كده اهو. سقطت واحدة سقطت وايه وجايين ياخدوا ما هنتكلم مبني عليها دلوقتي فده حاجة مشاهدة يعني جايين ياخدوا تصريح دفن العيل قد الصبع اصغر من الصبع. الطفل ده كامل النمو يعني اقصد مش اكتمل يعني النمو كله لا لسه هتلاقي قلبه في لسه خرام لسه هتتسد وفي حاجات هتتغير لكن انا بتكلم على الشكل الخارجي شكل انسان. ما هو الحديث بقى بناء على ذلك لو فسر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ذلك ان هو ثم يرسل الملك للشرط يكون بعد الايه بعد اكتمال الخلق لكن ده امر مشاهد محسوس ارسال الروح النفخ الروح لا نعلم متى على وجه اليقين لكن هو بتبدا حركات معينه حيوانيه بعد ذلك وفيها حاجات نباتيه يعني مش نباتيه يعني النبات بيتحرك بس الحركه الاراديه بتبدا بعد تكون هذه الاعضاء العضلات والعظم. العضلات والعظم ما بيتكونوش من البدايه بتكون بداياتهم كلها بعد ال 42 بدايات تكوين الخلايا العظمية وهي أسبق من تكوين الخلايا العضلية أسبق منها ولكن بعد 56 من 56 إلى 9 أشهر 56 يوم يعني قبل ما يكتمل شهرين من 56 إلى 9 أشهر نمو حجمي واكتمال في الأجهزة داخل الإنسان. وعشان كده نقول إن حديث حذيفة بن أسيد أدق وحديث ابن مسعود فيه احتمال وبالتالي فبنقول انه اذا تكون خلقه فاصبح معلوما انه انسان ياخذ حكم الحمل في الجنايه عليه في حرمه اسقاطه في الصلاه عليه لو سقط خلاص ما تقالش النطفه نزلت ما المراه بعد الجماع لو انزلت المني لو نزل منها المني فهذه نطفه لا حكم لها ولذلك قبل الاربعين لا يظهر من ذلك شيء بعد الاربعين يظهر خلق الإنسان والله أعلى وأعلم. ولذلك الأحكام كلها تبنى على الأربعين أو بالضبط لو شئت على الدقة الاثنين واربعين لا الاثنين واربعين بداية التخليق ده وأهل الطب يقدروا يعرفوا إن في بداية التخليق اكتمال التخليق عند 56 اكتمال تخليق إنسان كامل ده طبيا. فبداية في أوامر معينة بتصدر للخلايا تتشكل عند ال 42 بعد 42 حرام تنزيله على الصحيح عشان كده بنقول ان اللي يفسره ب 120 هيقول بعد 120، واللي يفسره قول ثم يكون في ذلك اي في ذلك الزمن علقه مثل ذلك، يعني مثل هذا الجمع، يجمع كعلقه، يجمع كايه؟ كمضغه، يجمع خلقه. والخلايا عماله تتجمع حبه كده وحبه كده، وبعد كده رحله، يعني على سبيل المثال الخصيه والمبيض اصلا متكونين في ظهر الانسان، بدايه الخلايا دي، والخلايا دي رحلت من الظهر بالاوعيه الدمويه بتاعتها، لذلك الشريان المغذي للخصيه نازل من فوق من الاورطي الظهري، مش من الاول، مش من بقيه، يعني كل المنطقه اللي تحت دي التغذيه الدمويه والعصبيه بتاعتها من منطقه الحوض ومن الفقرات اللي هي او من الاوعيه الدمويه بتاعه الحوض المتفرعه في منطقه الحوض، الا الخصيه والمبيض دول جاي لهم تغذيه من فوق، نازل معاها الشريان طويل ورفيع كده نازل لغايه ايه؟ لغايه الخصيه. هو من ظهر الانسان فعلا، من ظهره فعلا، والتغذيه الدمويه بتاعته حتى اللي هيتكون منها المني بعد كده جايه من الاورط الظهري، بخلاف بقيه الاعضاء التناسليه، يعني الكيس مثلا والذكر والاعضاء التناسليه للمراه كلها طالعه من من من الحوض، من الحوض الا الخصيه والايه؟ والمبيض اللي هي اصل خلق الانسان. الاثنين دول جايين من الظهر. الرحله دي بتبدا امتى؟ تبدا تتكون في الظهر الاول، وتتكون بقى تنزل على التوقيت اللي بتنزل فيه بعد ذلك، رحله طويله شويه. الحكايه دي بتحصل امتى؟ كل الاوامر دي زي ما قلنا بتحصل في التاريخ بدايتها 42 يوم. بدايه 42 يوم كل الاجهزه بتتشكل، اللي هي دقيقه جدا في الحديث، يقول يا رب ذكر او انثى. اكتشفوا عند ال 42 يوم دي ان ليست الكروموزومات فقط في التركيب الجنيني للانسان هي التي تتحكم في الجنس. يعني احنا عارفين طبعا ان الجنين بيتحدد جنسه من خلال ابيه وامه. الحيوانات المنويه مقسمه الى قسمين في الكروموزوم رقم 23 او الكروموزوم الجنسي. الانثى ليس انقسام، خليه كل واحد فينا الاصليه فيها 46 كروموزوم. الكروموزومات دي عباره عن شرائط من حامض الدي ان ايه، شرائط عباره عن جزيئات بروتين بطريقه بترتيب معين طويل معقد جدا، شرائط مجمعه مع بعضها كل منها يحمل الصفات على هذه على هذا الشريط من الدي ان ايه او الكروموزوم. الكروموزوم الجنسي الكل احنا قلنا 46 بينقسم في الخلايا الجنسيه فقط، كل خليه مننا من جلدنا من الدم من اي حاجه 46 الا الخلايا الجنسيه. الخلايا الجنسيه تبدا 46 بتنقسم انقسام الميوزي اللي هو انقسام يجعل 23 و23، يعني الحيوان المنوي في 23 كروموزوم والبويضه فيها 23 كروموزوم. الذكر ومفروض ان كل هو في الحقيقه 46 كروموزوم عباره عن ازواج، اللي جاي من والده واللي جاي من والدته، ففي الكروموزوم مثلا رقم 23 ده وصد 23 زوج اخر من الاثنين قصاد بعض. لو قلنا كروموزوم 18، كروموزوم 18 ده زوج من الكروموزومات، واحد جاي من الاب واحد جاي من ايه؟ من الام. الكروموزوم الجنسي اللي بيحدد بناء على الجنس ده، لان الحيوانات الاثنين شبه بعض في الانثى في الخليه الاوليه، في الذكر كروموزوم اكس وكروموزوم واي مش شبه بعض. فلما بينقسم الخليه الجنسيه في الذكر اللي هي الحيوانات المنويه نصهم بيطلع اكس ونصهم بيطلع واي، كروموزوم بيروح الناحيه دي كروموزوم على بعض بيروح الناحيه دي. فلما تيجي نص الحبات المنويه فيها كروموزوم اكس مع كروموزوم اكس بتاع المراه الذي يشبهه تطلع اكس اكس، تطلع المولوده ايه؟ انثى. ومع كروموزوم واي يبقى واي اكس يبقى يطلع المولود يبقى ايه ذكر، لانه هو الحيوان منقسم نوعين، اللي بيلقح البويضه حيوان منوي واحد فقط يلقحها وينقل الماده الكروموزوميه دي اللي في راس الحيوان المنوي، تروح جايه داخله جوه ومصفوفه قصاد مثيلتها في الانثى، الكروموزوم الاول قصاد الاول والثاني قصاد الثاني، واكس بتاع المراه يجي له قصاد واي، يجي له قصاده ايه اكس، فبيبقى اما تكون انثى اما تكون ايه ذكر. الموضوع ده هو اصل التكوين، لكن هم اكتشفوا ان في انزيم معين او هرمون بيتفرز عند ال 42 يوم، بعد ال 42 يوم. مش كده الحديث اعجاز علمي باهر، حديث حذيفة بن اسيد هذا يعني هائل فعلا، يعني عند ال 42 يوم. ده على فكره مكتشف بعد ما انا اتخرجت من الكليه، يعني ما كانش موجود ايام ما في الاول. الكروموزوم ده قصدي الهرمون ده او الانزيم ده بيتفرز، بيترتب عليه تشكيل الاعضاء التناسليه ولو على خلاف التركيب الكروموزومي، بس لو هو على خلافه، لو زاد او نقص يتغير شكل الاعضاء التناسليه الى ذكر او انثى. يعني لو نفترض هذا الجنين ذكر في التركيب الكروموزومي بتاعه اكس واي، والهرمون ده اللي بيتفرز عند ال 42 يوم هم مش عارفين ليه بالظبط زاد قوي مثلا، يبقى زاد بطريقه كده يخليه ذكر، الاعضاء مثلا تشكل ذكر، ولو نقص تشكل الاعضاء انثويه حتى لو كان التركيب الكروموزومي ايه ذكر، بس يطلع عقيم، يطلع تتشكل اعضاء انثويه نتيجة الهرمون ده اللي اتفرز في هذا التوقيت اللي نقص، يعني مع ان التركيب الكروموزومي ذكر، بس دي حالات نادرة. المعتاد ان الاكس واي لازم يبقى ذكر والاكس اكس زي انثى، لكن في التوقيت ده الماء الانزيم ده او الهرمون ده بيتفرز بيخلي الاعضاء تتشكل بطريقة معينة. ففي حاجه بتحصل فضلا عن التغير الظاهري. المرحله الاولى يعني عند 42 يوم هتبدا خلال يومين اثنين تتشكل الاعضاء الاثنين في الشكل الخارجي زي بعض بالظبط، بمجرد مرور ايام محدوده على 42 تبدا الاعضاء تتشكل بطريقه مختلفه. عند 56 بقول لكم نقول هذا ولد اعضاء اهي ذكر اهو، دي انثى اهي، تبقى مش شايفها مجرده، او لو في كاميرا بتخش تصور تبين جنس الجنين. ولذلك بعد قبل 42 لا يمكن الجزم، حتى لو خدنا خلايا وحللناها ولقينا الجنين ده اكس واي مثلا ما نقدرش نجزم هيطلع ذكر، لان الهرمون ده ممكن لو حصل تغير في نسبته يخلي الاعضاء انثويه ويخليها انثى، بس مش هتبقى منتجه، يعني هتبقى عقيم. هيبقى لا هيبقى هذا امراه كامله بس عقيم، هتبقى كما ذكرت، او بالعكس ممكن يبقى تركيبه اكس اكس والاعضاء الانثويه الذكريه تكونت وتبقى يبقى ذكر عقيم. وبالتالي ففي نسبه ضئيله من البشريه تركيبها الكروموزومي غير التركيب الايه الشكلي الخارجي، مع انها تبقى كامله وهتحصل فيها يعني ذكوره وانوثه، ولكن سببها انها بتكون عقيم. دي نسبه ضئيله جدا من البشر، عشان كده بنقول الجزم بنوع المولود غير ممكن قبل 42 يوم. يبدا بعد 42 لو تصورت الاعضاء دي ماشيه ازاي نقول اه ده متجه لانه يكون ذكر، التجد يكون انثى. بعد ما يتكون 56 يبقى امر خلاص اصبح امرا معلوما، مش امرا غيبيا، مش امرا محتملا. لذلك القدر في هذا، اولا حديث ابن مسعود ما ذكرش فيه انه ذكر ولا انثى عند 120، حتى لو كان اللي ذكر فيه حديث ذكر وانثى فقط اللي هو حديث حذيفه بن اسيد، والكلام ده بعد 42 يوم لو 6 اسابيع بالضبط. فالحديث إعجاز باهر يعني. ولذلك نقول الحديث ابن مسعود ظاهره وهو يحتمل كلمة ظاهره دي كان من نوعه يدل أنه يحتمل إيه التأويل، وأن يمكن حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة ابن أسيد خصوصا من رواية ابن مسعود ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، في ذلك يعني في ذلك الزمن في هذه المدة مثل ذلك الخلق يخلق كذلك، والله أعلم. ولذلك احنا بنقول ان الراجح فيها ان رواية حذيفة بن أسيد تفسر عليها رواية ابن مسعود. القطع ده ممكن يحصل بظهور الأعضاء التناسلية بوضوح، لكن هي ممكن قبل الستة قبل 56 يوم تبقى باينة هتمشي ازاي، في فروق واضحة، بس لسه ما تكونش مثلا الذكر، ما تكونش مثلا الشق الذي يكون سوف يكون مهبل للمرأة، بس تبقى بدأت تتكون، الاثنين بيبقوا شبه بعض لدرجة أو بأخرى، لكن في شق مثلا والتاني بيبقى فيه اقتراب، ده بعيد عن بعضه ده قريب من بعضه. الصحيح أن ما كان مشاهدا في الحس، نقول كان ده أصبح مشاهد مش نظريات متصورة، ما كان مشاهد في الحس لا يأتي الحديث ولا القرآن بما يخالفه قطعا. لو في ظاهر تعارض وشيء محسوس يبقى لابد أن نفسر بناء على الشيء المحسوس. يقول النووي رحمه الله يقول قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول يا ربي هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه. طب يا ربي هذه علقة هذه مضغة ما وردتش إلا في حديث أمس إلا ما فيهوش تواريخ، ولذلك لا إشكال في هذا. حديث أنس بن مالك يقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة بدون ذكر تواريخ. قال ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، يقول وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة. كان في نظر طبعا إن كلمة المضغة لغة ده وقلتلك بعد شهرين اثنين اللي هي خلال الأربعين الثانية، لو على هذا التفسير بيكون خلاص وجدت هذه الأشياء في جلد تكون وفي عظم وفي لحم، وإن لم يكتمل نمو وبدء خلق السمع والبصر الخلايا السمعية والخلايا البصرية، وكونه ذكر وأنثى بالتأكيد حصل قبل كده، بالتأكيد حصل قبل كده. قال لو كسونا العظام الأحمر إن الخلية العظمية سابقة في التكوين على الخلية الإيه؟ العضلية، فكسونا العظام الأحمر تكونت بعدها. قال وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح فيه، فذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. وأما قوله في إحدى الروايات فإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر رزقه، فقال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، هذا كلام غير سديد، بل ظاهره هو المحسوس هو المشاهد فعليا. طبعا بالتأكيد أيام القاضي عياض والنووي ما كانوش صوروا حاجة ولا شافوها، لو مش طبيب ما فيش حاجه صحيح لو لا لا لا هو الطب اصلا الحاجات دي اتعرفت مؤخرا بعد اكتشاف امكانيه تصوير مراحل تكوين الجنين. لا لو واحد مش عالم مش طبيب وعالم هيقول كان لا لازم يكون طبيب او او اعرف الطب او ارى مش لازم يكون طبيب بس ارى الكلام ده وشاف الصور يقول بل المراد بتصويرها وخلق سمعها الى اخره انه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت اخر. هو الحقيقه ان بدايه التخليق يكون كده وتستمر العمليه حتى يكتمل الايه النمو. يعني هي فعلا ايه الحديث فعلا معجز تمام الاعجاز انه بيبدا في ال 42 توجيه الخلايا زي ما قلت لكم لو اتشالت منه حته هيطلع بعد ال 42 يطلع ناقص الخلايا يطلع عامله له تشوه عشان نقصت قبل كده الخلايا ترجع تكمل نفسها وتبقى ايه جنين كامل. بالعكس لو اتاخدت في ارحام ثانيه وهي ثانيه هتطلع ايه اجنه كامله تمت النمو. ولو هو انقسم جواهم الكتله دي انقسمت اثنين يطلع ده انسان وده انسان توأم. قال لان التصوير عقب الاربعين الاولى غير مولود في العاده وانما يقع في الاربعين الثالثه كما ذكرت انا رايت تصويرا في السته والخمسين في الستين يوما شهرين حمل ويطلع انسان قد كده قد الاصبع الصغير. ها؟ بس تغير ازاي؟ الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. قال كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. قال ثم وده ما فيهوش ذكر تواريخ احنا متفقين على هذا الكلام. الترتيب ده ترتيب علمي تام الوضوح. نطفه تطبيع علقه والعلقه تطبيع مضغه والمضغه بعد اكتمال مده المضغه دي تبدا فيها تشكيل تكوين الخلايا العظميه وعاقبها تتشكل الخلايا اللحميه التي ستكسوها. ثم يكون الملك فيه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة. نفخ الروح إن صح الإجماع الذي نقله بعضهم على أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالثة فليس في هذا ما يتعارض. يكتمل التصوير عند يعني في الأربعين الثانية بداية التصوير بداية التخليق إلى أجهزة مختلفة سمع وبصر وجلد ولحم وعظم وكون ذكر وأنثى بقى في أول الأربعين الثانية بعد الاثنتين وأربعين خلالها يكتمل التصوير ينفخ الله الروح فيها متى شاء عند 120 لو صح الإجماع. لو ما صحش الإجماع فقلنا بدايات خلق حركات حيوانية إرادية تبدأ قبل هذا التاريخ. قال واتفق العلماء هو ده الاجماع اللي هو بينقل حين على ان نفخ الروح لا يكون الا بعد اربعه اشهر ان صح ذلك والا فهذا الامر يعني يحتاج الى تتبع للمذاهب المختلفه. قال ووقع في روايه للبخاري ان خلق احدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله. احنا قلنا رواية مسلم أوضح لا أصح ألفاظا وأوضح والله أعلم. قال ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله شقي أم سعيد ثم ينفخ فيه. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى. وجواب أن قول ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه وتعلق به لا بما قبله وهو قول ثم يكون مضغة مثله. هو أصح قول حامل الحديث عن ابن مسعود اللي له روايات متعددة ورواية مسلم أدق على حديث حذيفة بن أسيد اللي حدد 42 واللي هو مشاهد فعلا 42 واللي عقب أمر الملك بالتخليق ذكر يبدأ تشكل الأعضاء وتبدأ تتشكل فعلا بطريقة مختلفة وبعد كتب الملك هذه الأشياء. والله أعلم. يقول فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه ومتعلق به لا بما قبله، وهو قول ثم يكون مضغة مثله، ويكون قول ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه. في الحقيقة تأويل بلا شك لهذه الرواية، والأصح أنه يقال أنها رواية بالمعنى، وأن الرواية الصحيحة اللي باللفظ هي رواية مسلم هنا اللي هي 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة. وده اللي مشاهد طبيا، العلقة اللي بتتعلق باللحم تروح جايه مصه منه دم، دي المراحل الاولى في الاربعين الاولانيه. والمضغه اللي هي شكل الاضراس اللي كانت قطعه لحم وتعلمت عليها، هي دي المضغه. وده كله قبل 42، وليس انه بعد 42 بيتشكل كما ذكرنا نمو حجمي من 56 من البني ادم مكتمل. قال وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب. قال القاضي وغيره والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، ويمكن أن يكون ملكا آخر ملكا يرسل بالروح فقط. يقول أنه يقول يا رب نطفة يا رب علقة. قال القاضي وقوله في حديث أنس وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد لا يخالف ما قدمناه، ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة أخرى. فأخبر أولا بحال الملك مع النطفة، ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا، ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره أو يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك. وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل. الإرادة موجودة والعلم موجود في ثابت الأزل، ولكن المقصود أن إرادة الله عز وجل بالنسبة إلى الآحاد تكون في زمن معين، إنما أمره إذا أراد، أي ما تلاقي إذا يعني حين، في وقت معين يريد شيء معين، هو في علمه أنه يريد في الوقت الفلاني، وإرادته من جهة النوع قديمة، ولكن إرادته شيئا في وقت معين تتعلق بزمن معين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه، وأن تلك الدار ما بقي منها وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. هذا كلام صحيح وظاهر جدا، أن الجنة في السماء قطعا ويقينا، وأن الإنسان إنما يقترب إليها بقلبه وروحه في الدنيا، وأما أن يقترب منها ببدنه وهو في الأرض فلا يقدر بالمسافة بالذراع. هو تمثيل ظاهر جدا من السياق. قال والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم، نسأل الله العافية. نعم، من لطف الله عز وجل، ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة، وهو نحو قوله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. تلاقي ناس كثير عاشوا فساد عمرهم قبل ما يموتوا يتصلح حالهم، من المسلمين خصوصا، يعني كثير جدا المسلمين يعيشوا حياة الفساد والفجور في شبابه، ثم إذا كان قبل الوفاء اهتم بالقرآن والصلاة والصيام وصلح. نادر من ينقلب، لكن الندرة دي لكي يظل الإنسان على وجهه لا يأمن مكر الله، يخاف سوء الخاتمة، ولا يؤس الناس من رحمة الله، لا يقول والله لا يغفر الله لفلان، ما دخلك أنت ربما يتوب فيظن الإنسان لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن مكر الله، يظل بين الخوف والرجاء، ولا ينزل الناس جنة ولا نار، ولا يلزم نفسه بالثبات على الصلاح، ولا يزدري الخلق. فأنت ترى عاصيا فاجرا فاسقا لا تعلم عاقبته، فلعله أن يختم له بالخير. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان لا ييأس الناس من رحمة الله، ولا يلزم لهم بجنة ولا نار. لا تدري ما في غد، لا تدري ما يكون فيك أنت، ربما كان مطيعا في الظاهر ومالف في الباطن، ولكن عنده شيء من الكبر ولو ذرة، غير ظاهرة في عمله وهي ذرة فعلا فقط، لكن يبتلى فتنمو هذه الذرة حتى تطغى عليه، حتى تكبر على أوامر الله. هذا إبليس كان في السماء مع الملائكة ولم يكن مطرودا قبل ذلك، ولم يكن مرجوما، ولم يكن لعينا، ثم لما ابتلي فظهر منه الكبر، نام الكبر في قلبه وأكل قلبه، أكل باطنه، حتى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر يخلد في النار، والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها كما سبق تقريبا. وفي هذا الحديث تصريح بإثبات القدر، إثبات القدر الذي هو درجة من درجاته، الذي هو الكتابة، والإنسان جنين في بطن أمه، لا ينافي وجود كتابة أسبق وتقدير أسبق، لكن هذا من الكتابات ولا يخالف أيضا ثبوت علم الله. قال: وفي هذا الحديث تصريح بإثبات القدر، وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها، وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي